والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع, يعني شيء يسير من مدة العمر, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني فالعبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة التي يفهم الإنسان بها. والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسمون إلى أربعة أقسام لا خامسة لها. فمن الناس من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة, وهم المؤمنون الذين نشأوا على الإسلام وعاشوا على الإسلام وماتوا على الإسلام. ومنهم المقابل لذلك الذي نشأ كافرا وعاش كافرا ومات كافرا, فالبداية السيئة والنهاية السيئة. والقسم الثالث الذي جاء في هذا الحديث, يعني الاستنسان الذي ورد إذا الإشارة إلينا في هذا الحديث, أن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل النار كل حياته وهو على الاستقامة, ثم والعياذ بالله يدرك الخيرات ويرتد عن الإسلام ويموت على الردة. فتكون نهايته أن يختم له الوقوع فيكون له النار. وكل العمل الذي ذهب فلا سوى محل, كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه وباء مدورا, يعني ما يتنفع عندنا في يومك وهو كافر فإنه يحبط عمله. وعلى كل ذلك القسم الرابع من يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين النار كل شيء يسير فيوفق بالهداية ويدخل في الإسلام ويختم له في الخاتمة الحسنة. وهذا مثل الذي حصل لسحرة فرعون, فإنهم يعني حياتهم كلها شرك وسحر, ثم ذلك يعني آمنوا برب هارون وموسى ويعني حصل تقتيلهم وصاروا على حالة يعني على نهاية طيبة وحالة حسنة. إذا الصنفان الأخيران وهما الذي بدايته حسنة ونهاية سيئة أو الذي بدايته سيئة ونهاية حسنة هما أبدان اشتمل عليهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قسمة رباعية كما ذكرت, بداية حسنة ونهاية حسنة, بداية سيئة ونهاية سيئة, بداية حسنة ونهاية سيئة, بداية سيئة ونهاية حسنة, لها قسمة رباعية. ومثل هذه القسمة الرباعية أيضا قسمة رباعية أخرى وهي في خلق البشر, لأن البشر يعني خلقهم خلق يعني رباعي, يعني منحصر في أربعة أقسام. قسم فيه آدم وهو الذي خلق من غير ذكر وأنثى, وقسم فيه حواء خلقت من ذكر بلا أنثى, وقسم فيه عيسى خلق من أنثى بلا ذكر, والباقون خلق من ذكر وأنثى, والباقون خلق من ذكر وأنثى. فكل يعني نوع من هذا النوع فيه واحد, آدم في صنف وحواء في صنف وعيسى في صنف, والبقية كلهم في صنف واحد الذين خلقوا من ذكر وأنثى, الذين خلقوا من ذكر وأنثى. وكذلك قسمة رباعية أخرى وهي يعني ما يحصل من الأولاد, فإن من الناس من يعني يكتب له ذكر وإناث, ومنهم من يكون ذكرا خلط, ومنهم إناث خلط, ومنهم من يكون عقيما لا يولد له. نعم. قال حدثنا هناد الناجي بن السري أبو السري فقه خادم البخاري خرطي في عالباد ومسلم أصحاب السنة, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو فقه أخرج أصحاب الكتب الستة, عن الأعمش عن زيد بن وهب فقه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود هو اللي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان فقه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس, وسمعت أحمد بن الحسن قال أحمد بن الحسن الترمذي. نعم. قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. يعني هذه أو هذا الإسناد لبيان فضلي ويعني هذه الكلمة العظيمة من الإمام أحمد لبيان منزلة يحيى بن سعيد القطان, وأنه قال ما رأيت عيني مثله. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء